طيب دقيقة يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. يسرنا أن نلتقي بشيخنا أو نرحب أجمل الترحيب بشيخنا الفاضل، وطلبة العلم يرحبون به جميعهم، وهم على شوق كانوا في أن يلتقوا اليوم في هذه الليلة المباركة مع أستاذنا الكريم وعالمنا الفضيل الفاضل الشيخ أحمد بزمول حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني في هذه الليلة أن ألتقي بإخواننا في فرنسا وفي غيرها ممن يسمعني ويسمع كلامي، أتدارس معهم كطالب علم يتدارس مع إخوانه طلاب العلم، أستفيد منهم ويستفيدون مني ما يسره الله عز وجل لي مما أخذته عن أهل العلم. وفي هذه الليلة ستكون كلمتي بإذن الله تعالى نصيحة حول لزوم السنة والبعد عن الغلو وأسبابه وما يتعلق به. ما أدري شيخ إسماعيل، هل الكلمة مترجمة ولا أستمر في الكلام؟ لا يا شيخ، شيخنا الفاضل استمر في الكلام، لأن بعد ما كمل الدرس نترجم للإخوان إن شاء الله. كم المدة المتاحة؟ والله يا شيخ أنت شوف ما على راحتك يا شيخ أنت. طيب إن شاء الله. فأقول مستعينا بالله تعالى، أوصي نفسي وإياكم إخواني في كل مكان بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فإن النجاة والفلاح يتحققان ويحصلان بإذن الله تعالى في لزوم السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أخرجه الدارقطني والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح عند أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووضح لنا أن التمسك بالكتاب والسنة فيهما النجاة والفوز من الضلال والفوز بالجنة. ومما جاء في الكتاب والسنة الأمر بلزوم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، كما في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير طريقة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاث والسبعين فرقة التي تضل من أمته قال: كلها في النار إلا واحدة التي تفترق وتختلف من أمته. قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فبين أن هذه الواحدة تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وفي حديث العرباض بن سارية المشهور فيه قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ما المخرج؟ من نجاة؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كان أئمة المسلمين مثل مالك وحماد بن زيد والثوري ونحوهم إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء، فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يعفاض عنه بما عند هؤلاء، وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة. قوله يعفاض عنه أي يأخذ بدلا منه. قال: وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة، وهو خفاء سنن المرسلين فيهم، وبذلك يقع الهلاك. ولهذا كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. قال مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. قال: وهذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين. قال: واتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا، والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والوصية الثانية التي أوصي نفسي وإخواني المسلمين السلفيين السنيين المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فإني أوصيهم بإصلاح ذات البين فيما بينهم، وعدم التهاجر والتخالف إذا كانوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الصحابة يسيرون، فإن الله عز وجل أمرنا بقوله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأصلحوا ذات بينكم يعني لا يكن بين المسلم وأخيه المسلم من الحقد أو الضغينة أو التخالف ما يفسد قلوبهم ويحرفها عن الصواب. روى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. قال: إصلاح ذات البين، ذات البين، هذه إصلاح ذات البين أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قال: وفساد ذات البين الحالقة، يعني أنها تحلق الدين لا تحلق الرأس، بمعنى أن فساد ذات البين يؤدي إلى التنافر وإلى فشل الكلمة بين المسلمين وإلى ضعفهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تجادروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل بمسلم أن يحجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يعني في خصومات الدنيا. أما خصومات الدين لكان الإنسان خالف الحق وعاند وأصر على باطله بعد النصيحة والتوجيه والبيان، فإن هذا يهجر بإجماع أهل العلم، كما ذكر ذلك البغوي وغيره من أهل العلم. ونصيحة الثالثة لنفسي ولإخواني في بلاد الغرب في فرنسا وفي غيرها، نصيحتي لهم بترك الغلو، فإن الغلو مما جاء ذمه في الإسلام. والغلو عرفه شرق الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد حمد الشيء أو ذمه أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك، انتهى. وعرفه بعضهم بقوله: الغلو في الشرع هو تجاوز الحد الشرعي، هو تجاوز الحد الشرعي بالزيادة اعتقادا أو عملا أو قولا كما سيأتي إن شاء الله. والغلو يقابله الإفراط في الطرف الآخر وهو الجفاء وهو التفريط، كما قال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجاف عنه، أي دين الله وسط بين الغالي فيه وبين الجاف عنه. وكلا الأمرين الغلو والجفاء مذموم. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الغالي ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالتين والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، الغالي فيه مضيع له. هذا بتقصيره، أي الجافي عن الأمر، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا أي الغالي بتجاوزه الحد. وقد نهى الله عن الغلو بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، انتهى. ولا شك أن الغلو والإفراط أخطر من الجفاء والتفريط، وإن كان كلاهما خطر وخطأ. فكيف نعرف أن هذا الأمر من الغلو في الدين؟ المرجع هو الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وما بينه العلماء السلفيون الربانيون. ودين الله تعالى هو بين الغالي فيه والمقصر عنه، وطريقة السلف رحمة الله عليهم جامعة لكل خير، وفقنا الله وإياكم لاتباعها وسلوكها، والحمد لله رب العالمين. قال الحسن: السنة والله الذي لا إله إلا هو بينهما، بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله تكونوا. وبهذا نعلم خطأ ما يقوله بعض الناس لما يبين له الحكم الشرعي، يأتي ويقول: لا تغلو في الدين، كل شيء حرام، الدين سمح سهل، لا تعثر على الناس. فنقول لهؤلاء: إذا كان التحريم من عند أنفسنا فكلامكم صحيح، كما قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ونقول لهم: أكمل الآية التي بعدها، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ألم يقل الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فإذا كان الأمر المحرم هو من تحريم الله ومن تحريم رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله، فإنه يجب قبوله وعدم معارضته ولا رفضه، ولا يجوز رفضه ولا اعتباره أنه تشدد في دين الله. أيها الأخوة الأكارم، أيضا مما ينبغي أن نعلم في الغلو: ما حكم الشرع في الغلو؟ أقول: دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تحريم الغلو. فمن القرآن قوله عز وجل كما سبق معنا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ومن السنة فما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع يعني صبيحة ليلة مزدلفة وهي ليلة يوم النحر قال له النبي صلى الله عليه وسلم هاتي القطلي فلقدت له حصيات هن حصى الخمر هن حصى الخمر فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء يعني فرموا وإياكم والغلو في الدين أخرجه الإمام أحمد والنسائي بن ماجة وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فالخزر هو رميك حصاة أو نواة يأخذها بين إبهامك تأخذها بين إبهامك والسبابة. فهذا الحديث وإن كان سببه خاص في الحج لكنه عام لهم يشمل جميع أفراد الأمة وعام يشمل كل صور الغلو من باب أولى كما نص أهل العلم أنه عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال. ومن السنة ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون أخرجه مسلم. والمتنطع هو المتعمق في الشيء المغالي فيه المجاوز حد الشرع فيه سواء كان قولا أم فعلا أم اعتقادا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا. وقوله يشاد بمعنى يغالب فمن غالب الدين فشق على نفسه فسيكون منتهى أمره إلى الانقطاع ويغلب. ومن الأدلة التي تدل على تحريم الغلو أن الله تعالى ذكر لنا أن الغلو من عادة أهل الكتاب ومن أحوالهم وقد نهينا عن اتباعهم. وأيضا أيها الإخوة مما يجب أن نعلمه وأن نتدارسه فيما بيننا معرفة أنواع الغلو فالغلو أنواع فمنه الغلو الاعتقادي وهو النوع الأول الغلو الاعتقادي ومن أمثلته الغلو في التكفير بغير برهان من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ضعضه هذا أي من صلب هذا. وذلك لما جاءه رجل وقال له يا محمد اعدل حينما قسم غنائم حنين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل أيأمن خذت وخسرت أيأمنني أهل السماء ولا يأمنني أهل الأرض فقال له خالد بن الوليد وفي رواية عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه إن من ضعضي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا حال التكفيريين الذين يكفرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويستبحون دماءهم وأعراضهم وأموالهم وإنما يتبعون في ذلك الشيطان ويتبعون هوى أنفسهم ولا يتبعون الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الغلو الغلو العملي كما في قصة حديث ابن عباس في الحقة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بمثل هذه الحقة حصى الخمس ولا يأتي بحصى كبيرة. النوع الثالث الغلو القولي. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني يعني لا تجاوز الحد وتغالوا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال النووي المتنطع هو المتعمق في الشيء المغالي فيه المجاوز حد الشرع فيه سواء كان قولا أم فعلا أم اعتقادا. وهناك إخواني صور للغلو وأمثلة فمن الغلو الغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين في صرف العبادة لهم وإعطائهم صفة الربوبية والألوهية في العبادة إنما تصرف لله وحده لا شريك له. والأنبياء والصالحون ما هم إلا بشر مثلنا، لهم احترامهم وتقديرهم ومحبتهم بلا غلو ولا تفريط، مثل ما حصل لقوم نوح حين عبدوا صالحيهم، واليهود غلوا في عزير فقالوا ابن الله، وغلوا النصارى في عيسى وقالوا هو الله. والغلو في الصالحين قد يصل إلى مرتبة الكفر، وذلك إذا صرف ونسب شيئا لهم قد تفرد الله به، كحال غلاة الروافض والصوفية وغيرهم. وقد يكون الغلو في الصالحين من باب الذريعة والوسيلة للشرك، كبناء القباب على القبور ودفن الأولياء في المساجد وشد الرحال إليهم. الغلو في التكفير والتفسيق والتبديع، قد يحصل الغلو في التكفير والتفسيق والتبديع، ونحن بحاجة لمعرفة هذا النوع من الغلو، لأننا قد نجد من بعض إخواننا هدانا الله وإياهم للصواب أنهم قد يقعوا في الغلو في هذا الباب، فيبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، وكلهم صاحب سنة وكلهم على الحق، ولكن لجهل بعضهم أو غلو بعضهم جاوز الحد فنزل التبديع والتفسيق هذه الأوصاف، نزلها وحكم بها على إخوانه وهم منها براء، فلا بد من الحذر من هذا الباب. فهذه الأمور التكفير والتفسيق والتبديع لا تجوز إلا بدليل شرعي، فالحق فيها للشارع الحكيم، فما حكم بكفره أو بدعته أو فسقه حكمنا به، وما لم يحكم به فلا يجوز لنا أن نقول في شيء لم يأتي به الشرع هو بدعة أو كفر أو أنه فسق إلا بحكم الشرع. ومن صور التكفير تكفير صاحب الكبيرة الذنوب صغائر وكبائر، فيحكم على مرتكب الكبيرة بأنه كافر. والتكفير بأمور مباحة كالانضمام مثلا إلى بعض أو كما يفعله بعض كما تفعله بعض الدول المسلمة في معاملة بعض الكفار، فإن المعاملة معهم والشراء منهم والتعامل الدنيوي فإن هذا ليس من الكفر عند أهل العلم. وأيضا من صور الغلو التكفير في تطبيق القوانين الوضعية، فإن العلماء فيها تفصيل بيّنوا ما يكون منها كفرا وما يكون منها فسقا وما يكون فيها ظلما، كما قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الفاسقون هم الظالمون. وأما الغلو في التبديع فكالطعن في أهل السنة ورميهم بالعظائم كالوهابية مثلا، أو أنهم تكفيرية أو أنهم مرجئة أو أنهم مجسمة أو أنهم نواصب. ومن الغلو في التفسيق الدخول في ومن الغلو في التفسيق كالتنعم بالدنيا والمباح، وكالدخول على السلطان مطلقا، وكتولي المناصب في الدنيا، فإن بعض الناس يرمي بالفسق من تنعم بأمر مباح في الدنيا، وهذا لا ينبغي. وبعض الناس يرمي طلبة العلم أو العلماء بالفسق عند دخولهم على السلطان، وهذا لا شك أن الدخول على السلطان ليس منهي وليس محرم عنه مطلقا، بل فيه تفصيل لأهل العلم، فلا ينبغي رمي العلماء أو طلبة العلم بالفسق لمجرد الدخول عند السلطان، أو أنهم إذا تولوا مناصب في الدنيا رموهم بالفسق، فإن هذا من الغلو. إخواني بارك الله فيكم، ما هي الأسباب لو أردنا أن نتأمل ونتدبر فيما بيننا، ما هي الأسباب التي توقع في الغلو؟ لماذا يقع المسلم السلفي في الغلو؟ نقول إن العلماء نظروا في الأسباب وأرجعوها إلى مجموعة منها. السبب الأول الجهل بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وهذا الجهل هو داء عظام، فإن المسلم قد يتصرف بالخطأ ويظن نفسه على صواب، ولذلك العلماء دائما ينادون طلاب العلم وينادون السلفيين وأهل السنة وينادون المسلمين، تعلموا أحكام دينكم، لا تتكلموا في دين الله إلا بعلم. فهذا السبب الأول، علاجهم بالتعلم، علاجه بسؤال أهل العلم، علاجه بمعرفة منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإذن السبب الأول الجهل بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. السبب الثاني سوء القصد، وذلك بأن يطلب حكما أو منصبا أو انتقاما لنفسه في صورة الغيرة على الدين، فيغلو في المسألة ويغلو في الأمر فيما يظهر للناس أنه غيرة، وهو إنما قصده أمرا سيئا. ومنها أيضا البعد عن العلماء وعدم الرجوع إليهم، لهذا يحرص أهل الأهواء على الطعن في العلماء وتهوين شأنهم عند العامة، وعلى إبعادهم عن العلماء لعدم سماع كلامهم. فعلاج سوء القصد بتحسين النية ومراقبة الله عز وجل والتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. وعلاج البعد عن العلماء يكون بالرجوع لهم ومحبتهم وتقديرهم والائتمان بأمرهم وعدم التقدم بين يدي العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء. ومن الأسباب اتباع الهوى، كما قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال سبحانه: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فاتباع الهوى سبب من أسباب الغلو، وعلاجه أن يجعل المسلم هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب الغلو التعصب للأشخاص، فيجعل الولاء والبراء لهم. ولا شك أن هؤلاء الأشخاص ليسوا معصومين، فلا ينبغي للمسلم أن يجعل دينه معلقا بالأشخاص. فأقول بارك الله فيكم، من الأسباب التعصب للأشخاص، فيجعل الولاء والبراء لهم. هؤلاء الأشخاص الذين يجعل الولاء والبراء لهم ليسوا معصومين، هم بشر مثلنا. نعم، نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأننا مأمورون بذلك، ونتبع الصحابة رضوان الله عليهم لأننا مأمورون بذلك، فمن بعدهم فإنما نتبعهم في الحق الذي يدعون إليه وفي الحق الذي يأتمرون به، ولا نعلق الحق بالأشخاص، بل نعرف الحق ونعرف أهله. ولذلك هؤلاء الذين يتعصبون لبعض من ضل عن الطريق، تجد أنه في آخر أمره يترك المنهج السلفي وينحرف، بل يصبح والعياذ بالله عدوا لدودا للسنة وأهلها، يحاربهم قولا وفعلا في كل مكان وزمان. ما الذي أوقعه في هذا الأمر؟ إنه التعصب للأشخاص. أيضا من أسباب الوقوع في الغلو صحبة أهل الغلو، كما في قصة عمران بن حطان المادح لعبد الرحمن بن ملجم، حين قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوان، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند ذي العرش ميزانا. هذا الذي قتل عبد الرحمن بن ملجم، أخزاه الله، الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فرد عليه بعض أهل السنة بقوله: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه لعنا وألعن عمران بن حطان. عمران بن حطان كان على السنة، ولكن تزوج بامرأة خارجية فأصبح خارجيا، والخوارج من أهل الغلو ومن أخبثهم. لذلك إخواني بارك الله فيكم، علينا الحذر من صحبة أهل الغلو، وعلينا أن نتعلم دين الله عز وجل حتى لا نقع في الغلو ولا في أسبابه. وللغلو إخواني بارك الله فيكم آثار سيئة، من ذلك كما سبق معنا الضلال عن الهدى والتناقض، أهل الغلو متناقضون. وأيضا من قوى ومن آثار الغلو السيئة تشويه صورة الإسلام، فيظهر المسلم ويظهر الإسلام في صورة الشدة والعنف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين بأعيانهم، المنافقين نفاقا اعتقاديا كان يعرفهم ولم يكن يقتلهم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فعلى المسلم وعلى المسلمين عموما أن يراعوا هذا الجانب، فلا يظهروا الإسلام ولا يظهر المسلمين في صورة أهل الشدة وأهل الغلو وأهل العنف. فإن الإسلام دين رحمة ودين حق ودين وسط، رحمة لأهله ورحمة على المخالفين إذا استجابوا لأمر الله من جهة عدم الأذية للمسلمين، ومن جهة أنهم يعني يكونون في جانب عنا دون أذية لنا. فلا مانع من التعامل معهم في الأمور الدنيوية وإظهار ما في الإسلام من خير وإظهار ما في الإسلام من حق، وادعوهم بذلك بفعلنا قبل قولنا. فإنهم حين يرون صدقنا ويرون حسن تعاملنا، فإنهم يعلمون أن هذا الدين حق وأن ما يثار حوله من تشويه هو قول باطل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى المعارك والغزوات لما رأى امرأة مقتولة وطفلا مقتول غضب من المشركين، امرأة من المشركين مقتولة غضب، فقال: من قتل هذه؟ ما كان بهؤلاء أن يقاتلوا. فعلينا بارك الله فيكم أن نراعي هذا الأمر حق رعايته، وأن نتنبه له، وأن ننظر الإسلام في أحسن مظهر. وهذه حقيقة الإسلام، لسنا متصنعين ولسنا ندعي أمرا ليس بالإسلام. فإن الإسلام دين يراعي الأخلاق والتعامل، يراعي حسن الجوار. كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين كان إذا ذبح ذبيحة يتعاهد جاره اليهودي فيهدي له من هذه الذبيحة ومن طبخها، وكان يكرر السؤال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ فيكرر السؤال على خدمه وأهله حتى لا ينسوا جاره مع أنه يهودي. هذا التعامل الراقي والتعامل الإسلامي الصحيح في موطنه. نحن لا ندعي أن هذه الأديان هي دين حق، بل نحن كما قال الله عز وجل عنها هي كفر وضلال، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولكن من الإسلام حسن التعامل، فإذا كان حسن التعامل مع الكافرين فمن باب أولى حسن التعامل مع الإخوان فيما بينهم أصحاب المنهج الواحد والعقيدة الواحدة، والذين يحبون العلماء ويحبون الصحابة رضوان الله عليهم ويحبون نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من مراعاة هذا الأمر بارك الله فيكم. أيضا من آثار الغلو الوقوع في البدعة، من آثار الغلو السيئة الوقوع في البدعة. وأيضا من آثار الغلو السيئة تضيع الحقوق والاعتداء على الآخرين. ومن آثار الغلو السيئة تفريق الأمة بالقتل وإضاعة الأموال. أيضا من آثار الغلو الانقطاع عن العبادة والانقلاب على العقب. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. فمن شاد الدين أي شق على نفسه بالغلو في الدين فسيكون منتهى أمره إلى الانقطاع ويغلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. أخرجه البخاري ومسلم. أيضا من آثار الغلو السيئة أن من غلا في دين الله داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وحسنه الألباني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم وكل غال مارق. أيضا صاحب الغلو لا يعان على أمره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرزق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف. لذلك نرى هؤلاء لا يوفقون لما يخططون وتنقلب الأمور عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه بعض الآثار السيئة الناتجة عن الغلو. أخوتي بارك الله فيكم، من علاج الغلو كما اتفق معنا شيء منه، وأيضا الرفق في الاعتدال في الأمور كلها، الرفق والاعتدال في الأمور كلها. فالدين الإسلامي يدعو إلى الرفق وعدم الظلم. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. أخرجه عبد بن حميد والضياء وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. ومن أسباب أو من علاج الغلو التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة وفهم الدين على فهمهم. وأيضا من أسباب علاج أو ومن علاج الغلو طلب العلم من العلماء المعروفين بسلامة العقيدة والمنهج السلفي، لأن العلماء منهم من هو على الحق ومنهم من هو على الباطل، فلا بد من طلبه من علماء الحق. أيضا من أسباب أو من علاج الغلو عدم السماع لأهل الفتن والشقاق والنفاق الذين يثيرون الناس على حكامهم وعلمائهم ويثيرون الفتن بين الإخوة، فعدم السماع لهؤلاء من علاج الغلو. وأيضا من علاج الغلو ترك الأمور لأهلها، وهذا سبب مهم. كثير من الشباب يخوض في أمور لا تعنيه، يخوض في أمور وهو لا يحسنها، فإن هذا بلا شك يوقعه في الغلو. فترك الأمور لأهلها وعدم التدخل فيها من علاج الغلو. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أو ذاعوا، قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هناك إخوتي، وهذا أمر أختم به كلمتي معكم، هناك بعض الشبه التي يثيرها أهل الغلو أو أهل الشدة، فيقولون: نحن لسنا غلاة، نحن نحفظ الدين. فنقول: حفظ الدين يكون بتطبيق أحكامه وشريعته، إن تنصروا الله ينصركم. حفظ الدين يكون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغلو ففيه إضاعة للدين وليس حفظا له. إن كنت صادقا لحفظ الدين فطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدين لم يوضع على هواك، الدين لم ينزل على رأيك، الدين دين الله عز وجل وشرعه، وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله وبلغنا إياه. فإن أردت حفظ الدين فحفظ الدين باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. أيضا من الشبه التي تثار حول الغلو أن الغلو يكون مقابلا لباب الإفراط والتخصيص في بعض أبواب الدين، وهذا علاجه بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل لا بالتشدد. يعني بعض الناس لما يرى بعض الناس عندهم نوع من التقصير أو الوقوع في الذنوب فيشدد ويغلو في الأمر، فنقول له: لا، هذا الوقوع في الذنوب والتفريط لا يبيح لك ولا يجوز لك أن تغلو في دين الله عز وجل، وإنما يكون علاجه بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فالشدة قد أهلكت من كان قبلنا، ومن قال هلك الناس أو أهلكهم أو أهلكهم. أيضا من الشبه أن بعضهم يعتقد أنه بهذه الشدة وبهذا الغلو يتقرب إلى الله عز وجل، وأن هذا دليل على حب الله ورسوله وتعظيم أمر الله. فنقول: بل هذا أمر يبعدنا عن الغلو، هو أمر يبعدنا من الله عز وجل. فالنصوص الشرعية دلت على بغض الله للشدة والعنف، ودلت على عدم مشروعيته، فكيف يتقرب إلى الله عز وجل بأمر ليس مشروعا؟ من الشبه عند بعضهم يقول أن بهذا التصرف الغالي وبهذه الشدة يحقق معنى العبودية، فنقول له أبدا، الغلو اتباع للهوى وتمرد على أحكام الله. الغلو يتفلت فيه المرء من العبودية لله، من كان عبدا لله يسمع ويطيع لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من شبه بعضهم في الغلو أن هذا بسبب حالة نفسية، فنقول إذا كان مريضا هذا أمر يكرره الطبيب، لكن التخطيط والتنفيذ والمكر والخديعة والشدة مع الناس، أما مع نفسه وأموره الخاصة لا يشد، هذا ليس فعل مريض نفسي، بل هذا فعل شيطاني، بل هذا فعل شيطاني شيطان إنسي. فلا ينبغي اتخاذ عذر الحالة النفسية عذرا للوقوع في الغلو، بل على المرء أن يعالج نفسه بالسنة النبوية التي عالجت هذه الأخلاق السيئة، الشدة وأذية الناس. السنة عالجتها أحسن علاج وكشفت باطلها، فعلى المرء أن لا يقع في الغلو ويتحصن أو ويدافع عن نفسه لأن عنده حالة نفسية. إذا كان فعلا مريضا مرضا نفسي، يعني بحيث أنه يعني لا يستطيع أن يتحكم في تصرفاته، فهذا عليه أن يتعالج وأن يرقي نفسه. أما أن يكون فيه الغلو ويدعي مرضا نفسيا، فنقول له أيضا عالج نفسك بالسنة النبوية. فإن ذاك الرجل لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، وكرر عليه لا تغضب لا تغضب. قال العلماء فأن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه سرعة الغضب فعلمه عدم الغضب. لذلك نحن نقول أهل الغلو لا تغلو، لا تغضبوا، لا تشددوا على الناس. ونحن مرت معنا أحاديث فيها تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو وعلاجه للغلو باليسر والسهولة، ويعني كما سبق معنا بتعلم أحكام الدين لأن نقع في هذا الغلو. أيضا هناك أسباب أخرى أو شبه أخرى، أكتفي بما ذكرت، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإخواني بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم شيخنا بما أتحفتمونا بهذه الكلمة المباركة يا شيخ. عندنا بعض الأسئلة يا شيخ لو تفضلتم. لا تفضل. هناك أسئلة من بعض الإخوة في تولوز يقولون أحسن الله إليكم يا شيخنا الفاضل، نحن مجموعة من الإخوة من مدينة تولوز في فرنسا، وقد وقعت فتنة هنا بيننا وكلنا ننتسب إلى المنهاج السلفي، فنحتاج إلى توضيحكم بارك الله فيكم. لنا أسئلة كي توضح حال أحد من إخواننا وله أتباع كثير. أولا، هذا الرجل يجمع أتباعه في بيته حوله ويقرأ لهم كتابا وهو ما يعرف اللغة العربية وما درس عند العلماء، لكن يقول عن نفسه أنه طالب علم متمكن لأنه يقرأ الكتب المترجمة ويسمع دروس الدعاة التي هي بالفرنسية، ويقول كل من يأخذ العلم في الكتب والأشرطة فهو طالب علم ويستطيع أن يدرس الناس وأن يبدع المخالفين من العوام، وينسب قوله إلى العلماء كالشيخ زيد والشيخ ربيع. ثانيا، يقول التبديع ليس فقط لأهل العلم، بل الطلاب العلم مثله يستطيعون أن يبدعوا العوام. فهذا الرجل بدع بعض الجهال من العوام ويدعو أتباعه أو أتباعه إلى ذلك. كذلك ينسب كلامه إلى العلماء كالشيخ ربيع. ثالثا، يقول كل من وقع في الشرك فإن نكفره. آخرا، قد نصحنا هذا الرجل ولم يقبل، بل يقول أننا ناقصون في المنهاج ولنا شبهات والمصيبة أن له من الأتباع ناس كثير وهم لم يقبلوا النصيحة حتى يتكلم عالم مثلكم فهم يحتاجون إلى توضيحكم. فالأسئلة هي: ما رأيكم في هذا الرجل؟ فهل يجب علينا التحذير منه ومن أقواله؟ وهل يجوز القول بأن له صفات من صفات الحدادية أو أنه حدادي؟ وما نصيحتكم لمن يتبع هذا الرجل؟ بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أدعو جميع إخواني السلفيين إلى نزع فتيل الفرقة والاختلاف وإلى الرجوع إلى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة والرجوع إلى العلماء، ما دمنا متفقين جميعا أننا سلفيون، فالسلفي عليه أن يلين مع إخوانه وأن يسمع لهم ويسمع له وينصحهم وينصح له، فيقبل كل واحد منهم من الآخر النصيحة. هذا هو ديدن السلفي، هذا أولا. ثانيا، أنا أوصي هذا الأخ المتفجر إن كان على المنهج السلفي، أوصيه أن يتقي الله عز وجل في إخوانه المسلمين في فرنسا وفي هذه المدينة، فلا يفرقهم بمثل هذه الكلمات ولا بمثل هذه التوجهات التي جاءت في السؤال. فأولا، لا مانع أن المسلم الذي يحسن القراءة أن يقرأ على إخوانه كلام أهل العلم، لكن لا يستغل بالتفسير ولا البيان ولا الشرح إلا إن كان طالب علم متأهلا لذلك. أما إن كان غير متأهلا لذلك فلا ينبغي الخوض في هذا الأمر، ويظهر أن هذا الرجل غير متأهل لهذا الأمر كما جاء في السؤال من تبليغه للعوام ومن قوله أن يعني من وقع في الشرك فهو مشرك مطلقا هكذا وإلى آخره، مما يدل على أنه ليس بساهم بالمنهج السلفي ولا بطريقة العلماء. فالواجب على هذا الأخ أن يذهب للعلماء وأن يسألهم وأن يرجع إلى قولهم وينشره بين إخوانه، لا أن يأخذه أقوالا من عندي نفسه ويعتبر أن لكل طالب علم أن يبدع الناس وأن يشتغل في هذه الأمور، فإن هذا من الخطأ. فإن العلماء بينوا أن التبديع والتفسيق والتكفير، هذه الأوصاف والأحكام لابد فيها من وجود أسباب وارتفاع موانع، لابد فيها من إقامة، لابد فيها من بيان الحجة، أيضا لابد أن تصدر من عالم أو من طالب علم متمكن، لابد من وصف التمكن لطالب العلم. أما كل من طلب العلم ولو قليلا أو كل من أحسن القراءة يقال فيه طالب علم وبالتالي يقال له أن يضجع واوا إلى آخره، أبدا. أما الشيخ زيد رحمة الله عليه فإنه يقول إن لطالب العلم أن يدرس إخوانه، وأنا سألته عن ذلك فقال بشرط أن يكون متمكنا متأهلا في العلم، ليس مطلقا كما يفهمه بعض الناس، فإن هذا الفهم خاطئ. والشيخ قال لم أقصد هذا، إنما قصد أن يكون طالب العلم متأهلا عنده القدرة على ذلك. فإذا كان طالب علم متمكنا فنعم، إذا كان متمكنا فلم تصدر منه مثل هذه المقولات. ثالثا أو رابعا، أقول للإخوة الذين يلتفون حول هذا الأخ، لا يجوز لكم التعصب له ولا الغلو فيه، فإن هذا من الغلو المنهي عنه. هذا الأخ إن كان على الحق فتتبعون الحق لأنه حق، وإن خالف الحق فيجب عليكم أن تنصحوه وأن تنكروا عليه وأن تبينوا له وأن تدعوه للرجوع للحق. خامسا، على الإخوة جميعا إذا كانوا قادرين على نزع فتيل الفرقة والخلاف فيما بينهم بأن يسند الأمر إلى اثنين أو ثلاثة من عقلائهم الكبار فيجلسون مع هذا الأخ وينصحونه ويطالبونه بترك هذه الأقوال ويصبرون على ذلك، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل واستمر على هذا الأمر السيء فإنه يرفع أمره للعلماء ويحذر منه، لأن هذه الأفعال التي يفعلها وهذه الأقوال التي يقولها تؤدي للفرقة والخلاف، فالواجب عليه تركها، فإذا صار على هذا الأمر فإن مثله يحذر منه العلماء. والله أعلم. بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. قد اتصلوا علي الإخوة من تولوز بما يتعلق بهذا الرجل، وتكلمت معه ونصحته، لكن رأيت منه يا شيخ عدم القبول، يا شيخ عدم القبول، وكذلك أنه لا يحسن اللغة العربية ولا يتكلم اللغة العربية، وأنا نصحته وفي اتصال بيني وبينه أنه قد حقيقة فرق بين الإخوة كثيرا في تولوز. نعم، إن كان الأمر كما ذكرت أنه لا يقبل الحق وأنه مهانم وأنه يقول هذا القول، فلا شك أن البعد عن مثل هذا الرجل هو ما يعني ما يوافق المنهج السلفي، لأن من أتى بالفتنة والفرقة إذا لم يرجع للحق فإنه يحذر منه. نعم. بارك الله فيكم أحسن الله إليكم. هناك أخ يا شيخ الله يبارك فيك ويحفظك في فرنسا له والدان وزوجة هي حاملة، يريد أن يهاجر إلى الجزائر وهو يحتاج إلى نقود، فهذا الأخ يعمل عند شركة والمسجد قريب منها من 500 متر، وما أبيح له أن يصلي في المسجد، فهل ما أبيح له أن يصلي في المسجد فهل يجوز له أن يصلي فردا في الشركة، أو يجب له أن يترك هذا العمل؟ إن استطاع أن يعني يصلي مع بعض الإخوة جماعة في شركة فلا بأس، وإن كانت الشركة تلزمه بترك الصلاة في الجماعة على طول فيبحث عن عمل آخر. نعم. بارك الله فيكم أحسن الله إليكم. هناك سؤال يقول الأخ أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ، هنا في مدينتنا فيه جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والأشاعرة والتكفيريون وغير ذلك، ولكل تلك الجماعات رؤوس يدعون إلى منهجهم أو يدعون إلى منهجهم يلقون دروسا، فالسؤال هو هل يجوز لنا أن نقول فلان هذا من الذين يدرسونهم هو مبتدع، أو يكفي أن نقول فلان هذا تبليغي أو فلان هذا تكفيري، وما حكم أتباعهم أو ما حكم من أتبعهم من الذين ينتسبون إلى هذه الجماعات؟ بارك الله فيكم. معذر هذا السؤال. نعم، هو يقول في مدينتنا في جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والأشاعرة والتكفيريون وغير ذلك، لكل تلك الجماعات رؤوس يدعون إلى منهجهم يلقون دروسا، فالسؤال هو هل يجوز لنا أن نقول فلان هذا من الذين يدرسونهم هو مبتدع، من الذين يدرسون الناس في هذا المسجد هو مبتدع، أو يكفي أن نقول فلان هذا تبليغي، وما حكم أتباعهم من الذين ينتسبون إلى هذه الجماعات؟ بارك الله فيكم. نعم، من كان على مذهب الأشعري أو مذهب التبليغي أو على طريقة الإخوان أو على طريقة كذا، فإنه يحكم بأنه إذا قيل تبليغي أو قيل أشعري أفاق هو حكم عليه بأنه مبتدع بلا شك، وأتباعهم العوام، أتباعهم العوام الذين لا يعلمون الحق ولكن لا يبدعون، فإنه يحكم لكل واحد على حسب حاله. وأما بالنسبة لمن يحضر عندهم فلا يجوز للمسلم السلفي أن يحضر عند هؤلاء من أهل يعني الانحراف والضلال، فإن الواجب على المسلم أن يحفظ دينه من هؤلاء المبتدعه. نعم. بارك الله فيكم أحسن الله إليكم. سؤال آخر يا شيخ، هل يجوز لشخص دفع الحج لشخص آخر وهو ما فعله؟ لا يجوز الحج عن الغير إلا بعد أن يحج عن نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع رجلا يحج عن شخص آخر قال حج عن نفسه ثم حج عن شبرمان. نعم. نعم، هو الأصل هو يا شيخنا هو يدفع مال، مثلا يعطي مال لشخص آخر ليفعل الحج ليحج، لكن هو ما فعل شخص آخر حج قبل كذا، لا ما أدري، هو السؤال كذا أن هو ما حج، لكن هو يدفع على يدفع مال لشخص اخر اللي يحج. طيب نفسر القول، ان كان هذا الموكل مساعد مساعد نفسه فلا باس ان يجعل المال لشخص اخر، فلا باس لهذا الموكل ان يحج عن غيره وياخذ هذا المال ليحج عن غيره. وان لم يحج هذا الموكل عن نفسه فلا بد اولا ان يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره. نعم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. آخر سؤال يا شيخ بارك الله فيكم. نشر أحد الدعاة في فرنسا أن الشيخ ماهر القحطاني عندي أخ وله والد، هل سؤال آخر يا شيخ بارك الله فيكم. عندي أخ وله والد، هل والده هذا محرم لي أم في دون ما فهمت السؤال. أي نعم يقول أخ عندي أخ وله والد هل ولده هذا محرم لي أم في دون مع العلم أن أخي، نعم هذه أخت يا شيخ، تقول أن أخ لها له ولد، وهل الولد هذا محرم لها؟ يعني هي تقول عندي أخ وله والد، وله كأنه أخوها من الأم. أي نعم. لا طيب ايوه ابن أخيها يا شيخ، ابن أخيها، عفوا لأن السؤال غير ما هو ابن محرم. أخيها ما له، هل هو محرم لها يا شيخ؟ محرم لها يعني نعم أبناء الإخوة، نعم ابن المرأة يحرم عليها أن ينكحها ابن أخيها، فهو محرم لها. لكن آخر سؤال يا شيخ، أنا إيش آخر سؤال، أنا تقول أنه هو ابن زنا ولد غير شرعي، تقول انه ولد غير شرعي، هي كتبت ولد ولكن نحن نقول ولد غير شرعي. ان ثبت انه ولد غير شرعي فهو اجنبي عنها، ما تكشف عليه. اي نعم. الله يبارك فيك يا شيخ، الله يحفظكم، بارك الله فيكم يا شيخ. انا والمعذره على الاحراج عن الاسئله يا شيخ. لا الله يبارك فيكم، جزاكم الاخوه جزاكم الله خيرا، والاخوه يسلمون عليكم جميعا يا شيخ، ويتمنون ان يكون الالتقاء معهم اخر ان شاء الله باذن الله. ابلغهم السلام، سلامي للجميع ومحبتي لهم جميعا، واسال الله عز وجل ان يؤلف بين قلوبهم وان يبعد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. حياكم الله. الله يبارك فيكم، حياكم الله شيخنا وبارك فيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.